هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأرحب بالإخوة المتابعين والمشاهدين معنا في هذه الحلقات التي تتوالى تباعا في دراسة مقرر المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة والإعلام. وكنا فيما سبق وقد انقضت 10 حلقات متواليات تشكل نصف المقرر، وبقي معنا بقية مفردات هذا المقرر. وكنا نتكلم فيما سبق في المبحث 9، وهو الحديث الموضوع. وذكرنا في شرح هذا المبحث عدة نقاط نذكر بها حتى نربط الكلام اللاحق بالسابق. فقلنا أولا، النقطة الأولى تعريف الحديث الموضوع من المراد به، والنقطة الثانية نشأة الوضع. النقطة الثانية نشأة الوضع، كيف نشأ الحديث الموضوع. والنقطة الثالثة جهود العلماء، أو قبل ذلك حكم الوضع في الحديث وحكم رواية الحديث الموضوع. حكم الوضع في الحديث وحكم رواية الحديث الموضوع. والنقطة الرابعة صور الموضوع من جهة القصد وعدمه. والنقطة الخامسة أسباب الوضع، ما الأسباب التي دعت إلى ظهور الوضع في الحديث، وذكرنا عدة أسباب مع التمثيل عليها. ثم انتقلنا ووقفنا على النقطة السادسة، وهي جهود العلماء رحمهم الله في مقاومة الوضع وكشف الوضاعين. ذكرنا من جهودهم التزام السند ومنهجية التثبت والتوثق في الرواية وأخذ المرويات. نتابع الكلام في هذا الموضوع، وهو جهود العلماء رحمهم الله في مقاومة الوضع. فمن الجهود التي قاموا بها عليهم رحمة الله الأمر الثالث، ألا وهو بيان أحوال الرواة ونقدهم، بيان أحوال الرواة ونقدهم. فأئمة الحديث رحمهم الله التزموا منهجا دقيقا في بيان حال الرواة، وذكروا تفاصيل حياة الراوي على وفق منهج لم يسبقوا إليه، لم يسبقهم إليه أحد من قبل. وكان يحدهم في ذلك النصيحة لدين الله والغيرة على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذب عنها من أن ينالها شيء من الكذب أو التحريف أو الزيادة أو النقصان. فتكلموا وظهر ما يسمى بالجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل، وهذا سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله بالتفصيل أحد مفردات المقرر. وظهرت القصص العجيبة والأخبار الغريبة التي نقلت إلينا بالأسانيد، والتي تبين تفاني العلماء رحمهم الله والأمور العظيمة التي بذلوها في سبيل الحفاظ على هذه السنة ونقلها إلينا صافية نقية سالمة من الزيادة والنقصان. وكان الذي يحدهم في ذلك هو الدين والنصيحة لدين الله، ولم يكونوا يحابوا أحدا أو يجاملوا أحدا في هذا الأمر. فلهذا التزموا هذا المنهج، وهو تتبع الرواة راويا راويا، وضعوا يعني أشبه ما نقول بتعبيرنا المعاصر ملف مستقل لكل راوي فيه جميع المعلومات عن هذا الراوي، اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وشيوخه الذين روى عنهم وتلاميذه الذين رووا عنه ورحلاته وكلام أهل العلم في جرحه وتعديله ووفاته ومروياته وغير ذلك من الأمور التي تعرف بهذا الراوي كل ذلك بنزاهة ودين وتجرد. ويحضرني في هذا قصة لأحد أئمة الحديث المشهورين وهو الإمام علي بن المديني رحمه الله حية الوادي. سئل يوما عن أبيه، كان في الحلقة، فسأله سائل عن أبيه، سئل علي عن أبيه: ما تقول في أبيك من جهة الرواية والحديث؟ فقال: سلوا عنه غيري. فقالوا: نسألك أنت. ألحوا، لأن أنت أعرف الناس به، أنت ابنه. فأطلق رأسه ثم رفعه وقال: إنه الدين، أبي ضعيف. هذا الحقيقة مثال يتجلى فيه فعلا صورة التجرد والنزاهة في هذا الأمر. يعني أقرب المقربين للإنسان هو والده وابنه، علاقة بينهما علاقة حميمية، ومع ذلك ما جعل هذا سببا في محاباته أو مجاملته، وإنما جرح أباه، جرحه لأن هذه منزلته التي يعتقدها ويدين الله بها. فقال لهم، أجابهم بمنزلة والده من حيث الجرح والتعديل. الأمر الرابع من جهود العلماء في مقاومة الوضع وكشف الوضاعين أنهم وضعوا علامات وقواعد لمعرفة الحديث الموضوع، وضعوا علامات وقواعد لمعرفة الحديث الموضوع. وهذه العلامات يمكن أن نقسمها إلى قسمين، القسم الأول علامات في السند، والقسم الثاني علامات في المتن، علامات في السند وعلامات في المتن. فأما القسم الأول وهو العلامات التي تكون في السند، فمنها كيف يعرف الحديث الموضوع بأنه موضوع: أن يعترف الراوي أولا، أن يقر الراوي بكذبه، فيأتي راوي من الرواة ويقر على نفسه، يقول: أنا كذبت في هذا الحديث، نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب، فعلت ذلك من عندي كذبا، كما أقر نوح بن أبي مريم فيما ذكرنا في الحلقة الماضية على نفسه بأنه وضع أحاديث في فضائل سور القرآن سورة سورة. الأمر الثاني من العلامات والقواعد والضوابط وجود قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع، الأمر الثالث التاريخ، كما قال حفص بن غياث يقول: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، وكما ذكروا عن أبي نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله أنه كان عنده حضر مجلسا فيه راو يروي خبرا، فقال في ضمن هذا الخبر: خرج علينا في سياق الرواية، قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين، رضي الله عنه بصفين، فقال كذا وكذا إلى آخره. فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ يعني الأمر واضح، أنت إذا كذبت فأكذب شيء يمشي على الناس. فقال: أتراه بعث بعد الموت؟ لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي في سنة 32 في عهد عثمان رضي الله عنه، وقعت صفين وقعت بعد موت عثمان رضي الله عنه، فكانت بعد وفاته بسنين. فهذه بعض العلامات التي وضعها العلماء التي تعرف بالحديث الموضوع، يعرف من خلالها الحديث الموضوع ويميز، علامات قواعد ضوابط يميز بها الحديث الموضوع ويعرف بأنه حديث موضوع. وهذه العلامات في الإسناد، هذه العلامات تكون أين؟ في الإسناد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني العلامات التي تكون في المتن، علامات وقواعد وضوابط تكون في المتن، بمعنى أنه إذا وجدت هذه العلامات أو الضوابط في متن من المتون يعرف بأن هذا المتن موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الأحاديث الموضوعة، من الأحاديث الموضوعة. من تلك العلامات والضوابط على سبيل المثال ركاكة اللفظ، ركاكة اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، وكلامه أبلغ الكلام وأفصحه، واختصر له الكلام اختصارا، وأوتي جوامع الكلم. فإذا وردنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه ركيك، بحيث يدرك السامع أن مثل هذا اللفظ لا يمكن أن يصدر عن سيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام وأن يخرج، ولا يمكن أن يخرج من مشكات النبوة، فهذه علامة وضابط من الضوابط التي يعرف ويميز بأن هذا الحديث موضوع بدون نظر إلى إسناده، من خلال المتن فقط. ركاكة اللفظ، مثل الحديث تجرى بعضهم فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في كتب بعض كتب الموضوعات روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا أنه قال لا تسب الديك فإنه صديقي. فهذا الحديث إذا سمعه أي إنسان يضحك، وهذا حديث نسب كذبا النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني بمجرد سماع هذا المتن يدرك الإنسان أنه كذب موضوع مختلق مصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا اللفظ عن سيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام. من الضوابط والعلامات التي وضعوها في المتن والتي يميز بها الحديث بأنه موضوع فساد المعنى وتكذيب الحس له، فساد المعنى وتكذيب الحس له. فترد بعض الأحاديث تخالف المحسوس ومعناها فاسد، فهذه يعلم ويعرف ويعرف السامع أنه حديث موضوع، أنه حديث موضوع، مثل ما روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إليه أنه قال العالم لا يخرف، يعني لا يصيبه الخرف، فهذا الحس يخالفه. وجدنا بعض العلماء أصابه الخرف، وجاء بل بعض المحدثين أصابهم ما يعرف بالاختلاط، اختلطوا في آخر أعمارهم وخلطوا في الرواية، ولهذا بعضهم توقف عن الرواية وحجز، وبعضهم مثلا ميزت ضبط ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط. ومثل حديث إذا عطس الرجل عند حديث فهو دليل صدقه، هذا حديث أيضا لا يلزم، الحس يكذبه، قد إنسان يكذب ويعطس، يضع على أنفه شيئا فيعطس فيقول هذا دليل صدقي، فإذا هذا لا يقبل. ومن خلال سماع مثل هذه المتون يعرف أن هذا الحديث حديث موضوع، يعرف أن هذا الحديث حديث موضوع. ومن العلامات والضوابط أيضا التي تميز الحديث الموضوع مخالفة المتن للكتاب والسنة، بأن يرد هذا الحديث الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لما تقرر في القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة الثابتة، مثل الحديث التي ورد فيها مقدار الدنيا أن مقدار الدنيا 7000 سنة ونحن في السنة كذا، أو أن الساعة تقوم في كذا وكذا، فهذا كله مخالف لنصوص كثيرة من الكتاب والسنة، والتي تدل على أن الله استأثر بعلم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، فالله عز وجل إن الله عنده علم الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، حتى لما سأله جبريل في الحديث المشهور متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كلانا أنا وأنت لا نعلم متى تكون الساعة، فهذه من المغيبات التي استأثر الله بعلمها. ومثل الأمثلة ذلك على الأمثلة على هذا الضابط وهذه العلامة ما جاء في بعض الأحاديث التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى 7 أبناء، ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء. فهذا الحديث مخالف لما تقرر في القرآن في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الولد لا جناية عليه، إنما الجناية ممن فعل الفاحشة والذي كان سببا في وجوده، أما هو فلا جناية عليه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومثل أيضا ما جاء في بعض الأحاديث التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على النار من كان اسمه أحمد أو محمد، فمثل هذا أيضا يخالف النصوص من الكتاب والسنة، وأن العبرة بالتكليف، الإنسان مكلف بعمله ويجازى بعمله، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإذا كان عمل الإنسان صالحا صوابا أثيب وأجر بالجنة، وإن كان بخلاف ذلك استحق العقوبة بالنار. وأما الاسم، كون الإنسان اسمه فلان أو علان، فهذا ليس مناطا للجزاء الثواب والعقاب، وغيرها من الأمثلة التي تندرج تحت هذا الضابط أو تحت هذه العلامة، مخالفة الحديث المتن لما دل عليه الكتاب والسنة. فهذه علامة، بمجرد ما يسمع الإنسان الحديث يعرف الله أن هذا الحديث حديث موضوع مكذوب، لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الجهود أيضا التي قام بها العلماء في مقاومة الوضع وكشف الوضاعين، وهو من الأمور المهمة، ألا وهو تصنيف الكتب، تصنيف الكتب في بيان الأحاديث الموضوعة، وأيضا جمع أسماء الوضاعين في بيان الأحاديث الموضوعة وجمع أسماء الوضاعين. فالعلماء رحمهم الله من ضمن جهودهم في خدمة السنة عموما والذب عنها ألفوا هذه الكتب التي تعرف بكتب الموضوعات، ومن أشهر هذه الكتب على سبيل المثال كتاب الموضوعات الكبرى للإمام ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله، فإنه صنف كتابا حافلا في جمع الأحاديث الموضوعة، وإن كان فيه انتقد في بعض ما ذكره، لكنه من الكتب الأصيلة في هذا المبحث. كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله كتاب مرجع في هذا الموضوع، فقد جمع الأحاديث الموضوعة فيما وقف عليه رحمه الله. ومن الأمثلة أيضا كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، لابن عراق الكناني، متوفى سنة 63 للهجرة. ومن الأمثلة أيضا كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للإمام الشوكاني رحمه الله، المتوفى سنة 1250 من الهجرة. وهذه الكتب كلها مطبوعة، وهناك غيرها من الكتب، لكن هذه من الكتب المشهورة في هذا الأمر. فأيضا هذا من الجهود، هذا الأمر من جملة جهود العلماء رحمهم الله في مقاومة الوضع وكشف الوضاعين، أنهم ألفوا وكتبوا وصنفوا في جمع هذه الأحاديث الموضوعة لأجل أن تحذر ولأجل أن يقع العلم بها، وكتبوا أسماء الوضاعين لأجل أن نعرف إذا وردنا سند فيه فلان نعرف أن هذا ممن اتهم بالوضع والكذب فنحذر. فهذا من ضمن ومن جملة جهودهم رحمهم الله ورضي عنهم في مقاومة الوضع، ظاهرة الوضع وكشف الوضاعين في السنة والمخترقين على نبينا عليه الصلاة والسلام. بقي معنا نقطة أخيرة نختم بها الكلام على هذا المبحث في الحديث الموضوع، وهي مصادر المتون الموضوعة. يعني حينما نسمع هذه الأحاديث الموضوعة، هذه المتون هذه من أين أتت؟ ما مصادرها؟ من أين أخذها واضعها؟ فنقول من خلال التتبع والاستقراء لتلك الأحاديث الموضوعة نجد أن هذه المتون متون الأحاديث الموضوعة تكون من خلال أحد المصادر الآتية: الأول أن يكون من الواضع نفسه، يعني الذي وضع الحديث أتى بكلام لفق كلاما من عنده لغرض في هواه فألف هذا الكلام واخترعه وركب عليه إسنادا ثم نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مصدر المتن إذن من وين؟ مصدر المتن من الواضع نفسه، مصدر المتن من الواضع نفسه، فهو قد اخترع هذا المتن وركبه لأجل أن يخدم الغرض الذي في نفسه وهواه. هذا إذن المصدر الأول من مصادر المتون الموضوعة. الأمر الثاني من مصادر المتون الموضوعة أن يكون هذا المتن قولا مأثورا عن أحد السلف، مثلا قول لأحد الصحابة أو التابعين أو غيرهم، أو يكون حكمة من الحكم المشهورة، أو يكون مثلا من الأمثال السائرة، فيأتي الواضع يأخذ هذا القول أو الحكمة أو المثل ويركب عليه إسنادا ثم يرويه على أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حدثنا فلان وهكذا يسوق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ويذكر هذا القول المأثور، فهذا إذن مصدر من مصادر الأحاديث الموضوعة. المصدر الثالث التي وجدت خلال النظر والتأمل في الأحاديث الموضوعة وهو أخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل أو ما يسمى عند العلماء الإسرائيليات، الإسرائيليات، فوجد أن جملة من هذه الإسرائيليات أخذت قصدا أو سهوا ووضع لها الأسانيد أو ركبت تركبت عليها بعض الأسانيد ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبت على أنها حديث مرفوعة وهي موضوعة في الواقع، وهي في واقع الأمر أحاديث موضوعة مختلقة منسوبة كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غالب الأحاديث الموضوعة تكون متونها من هذه المصادر الثلاثة: إما من الواضع نفسه، أو يكون أخذ قولا مأثورا عن أحد من السلف أو من القدماء أو حكمة من الحكم أو مثلا من الأمثال السائرة الشهيرة وركب عليه إسنادا ورواه على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون المتن هذا أصله إسرائيليات، أحد الخبر من أخبار بني إسرائيل المعروف بالإسرائيليات، فركب عليه إسناد من الأسانيد ونقل على أنه حديث، على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه مصادر المتون، والواضع الذي يضع الأحاديث إما أن يخترع أيضا إسنادا، يعني ما دام أنه اخترع متنا فبعضهم يخترع ويؤلف إسنادا من الأسانيد، يركب يؤلف من عنده رجال فلان وفلان وفلان ويركبها على هذا المتن، وهذا قليل، الأغلب والأكثر أن يركب عليه إسنادا معروفا، فهو إذا أخذ المتن الذي يريد أن يضعه باختلاف المصادر السابقة فهذا المتن يركب عليه إسنادا معروفا لأجل أن يقبل ويؤخذ فيروي به ذلك المتن الموضوع، فإذا يأتي إلى متن موضوع مكذوب ويركب عليه إسناد من الأسانيد المعروفة ثم يروي به هذا المتن. هذا ما يتعلق بهذه النقطة وهي آخر النقاط في مبحث الحديث الموضوع. إذن أيها الإخوة، هذا المبحث من المباحث المهمة في مصطلح الحديث، وهو الحديث الموضوع، الحديث الموضوع، وتعرفنا من خلال دراسة هذا المبحث إلى عدة نقاط تعرف به: أولا تعريفه المراد به، وثانيا نشأة الوضع كيف ظهر الوضع في الأحاديث، والنقطة الثالثة تقسيم أو قبل ذلك حكم الوضع في الأحاديث وحكم رواية الحديث الموضوع، ثم النقطة الرابعة تقسيم أو صور الحديث الموضوع من جهة القصد وعدمه، والنقطة الخامسة أسباب الوضع، ما هي الأسباب التي أدت ودعت إلى ظهور هذه الأحاديث الموضوعة، ثم النقطة السادسة المهمة وهي الحقيقة من أهم النقاط، جهود العلماء رحمهم الله ولا سيما المحدثين في مقاومة هذه الظاهرة، ظاهرة الوضع في الحديث وكشف أسماء الوضاعين الذين تجرأوا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختمنا هذا المبحث بالنقطة الأخيرة السابعة، وهي مصدر أو مصادر المتون أو متون الأحاديث الموضوعة. هذه الأحاديث الموضوعة متونها من أين أتت، ما مصادرها، ذكرنا ذلك في النقطة الأخيرة. وبهذا ننتهي من دراسة هذا المبحث التاسع، وهو الحديث الموضوع، ونكمل إن شاء الله بقية المباحث المقررة معنا في هذا المقرر في الحلقات القادمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.